عنده لوكيميا عنده ثلاث مشاكل. يبقى عنده كم مشكلة؟ ثلاث مشاكل. بداية معرفتك باللوكيميا ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى في وقع الأمر إن اللي عنده لوكيميا عنده حاجة خطيرة جدا, عنده وايت بلاد سيلز كتير قوي, ممكن توصل 100,000 و200,000 و300,000, وزي كرونيك لوكيميا ممكن توصل 1,000,000 و2,000,000. فالوايت بلاد سيلز كتير قوي موجودة فين؟ في البون مارو. وما يبقى البون مارو بقى مليان آلاف مؤلفة من الوايت بلاد سيلز, إذا بقيت الخل هينداس عليها. وعشان كده بقول لك المشكلة الأولى إن الوايت بلاد سيلز كتير قوي دي فطست كل اللي معاها. عشان كده كلمة واحدة يقول لك المشكلة الأولى في عيان اللوكيميا عنده بون مارو فيليا. يعني ما تستغربش كتير لما تعرف ان الروكيميا يعني حاجه مشكله ريليتد للوايت بلاد سيلز, ومع ذلك هو عنده انيميا وعنده بليدنج لان عنده بليدنج قليله وعنده الانيميا ايه عنده الار بي سي قليله. يبقى رقم واحد بون مارو فيليا. الوايت بلاد سيلز طب ما كتير, طب ما كويس كتير, بس دي بقى المشكله الثانيه. المشكله الثانيه بتقول ان الوايت بلاد سيلز تمتاز بصفتين بحق العين, عيله وعبيطه. يبقى الصفه الثانيه او المشكله الثانيه ان عنده الوايت بلاد سيلز مالها تمتاز باثنين بصفتين بحق العين, ان هي عيله وان هي عبيطه. تقول لي مش فاهم, هقول لك عيله زي ايه. عيله يعني ايه؟ عيله طبعا يعني كبرت قوي, وان صفات العيال ان هم يتنططوا, فيقول لك عيله يعني كبرت قوي وتتنطط في البول مارو, والبول مارو ده موجود في العظم, وعشان كده بيبقى عنده ايه وجع في عظمه, صح ولا غلط؟ وعبيطه يعني ايه بقى؟ يقول لك عبيطه يعني ما تكتر قوي تكتر قوي تبدا مش تمشي في البلاد فيسل بهدوء وبنظام. ده عيله وعبيطه يعني ما تكتر قوي ممكن تسد البلاد فيسل, تعمل حاجه اسمها ليكوستيزيس. ليكوستيزيس يعني ايه؟ يعني ممكن تسد البلاد فيسل الصغيره. يبقى دي المشكله الثانيه. طب المشكله الثالثه, المشكله الثالثه في اللي عنده لوكيميا, اذا اصل واحد ممكن يبقى قاعد يتردد في ذهنه وهو بيذاكر لوكيميا, يقول لك ايه يعني لما الوايت بلاد فيسل تكتر؟ دي عملت له ثلاث مشاكل. المشكله الاولى ان وكان انت عندك بون مارو فيليا, الوايت بلاد فيسل مش شغاله لانها عيله وعبيطه, وريد بلاد فيسل قليله وبليدنت قليله. والمشكله الثانيه وايت بلاد فيسل ايه؟ عيله وعبيطه, جابت له وجع في عظمي وسدت البلاد فيسل الصغيره. تعالى بقى المشكله الثالثه الخطيره جدا, ان الوايت بلاد فيسل تمتاز دونا عن الريد بلاد فيسل, تمتاز عن الريد بلاد سيلز في ايه؟ الريد بلاد سيلز في راس الدم الحمراء. لما تزيد في الدم تعمل لي بولي سايتيميا, تلاقي الدم بقى لزج قوي. انما الوايت بلاد سيلز لما تزيد, الوايت بلاد سيلز سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلقها عندها القدره على انها تخترق البلاد فيسل وتوصل للتشو, سبحان الله. لانها لو ما كانش عندها القدره دي ما كانش يبقى ليها اي فانكشن, لان الفانكشن بتاعت الوايت بلاد سيلز ان هي اصلا تخرج بره الدم توصل للتشو عشان تهاجم ايه؟ الانفكشن. عشان كده بقى لما الوايت بلاد سيلز تزيد قوي تقوم تخترق التيشو كتير قوي, يقول لك انفلتريشن اوف ذا تيشو. عشان كده تلاقي واحد عنده الليمفادينوبس اللي ممكن تكبر, السبلين يكبر, الليفر يكبر, كل الاعضاء اللي في الجسم ممكن تكبر, صح ولا غلط؟ يبقى اذا انا عندي دلوقتي ثلاث مشاكل في منتهى الخطوره. بدايه موضوع اللوكيميا بثلاث مشاكل, المشكله الاولى بون مارو فيليا, المشكله الثانيه ان هي عيله وعبيطه, المشكله الثالثه هي ايه؟ ان بيحصل تيشو انفلتريشن. وتيشو انفلتريشن واكتب بقى اي حاجه بقى, يعني اكتب مثلا الليمف نود والباك سبلينوميجالي وعضله القلب وممكن الكدني وممكن السبلين وممكن التستس وممكن تستس وممكن اي حاجه, يعني اي اورجان ممكن ان هو ايه بيتأثر. وبالمناسبه بقى التيشو انفلتريشن لما تيجي تعلق اكتب في الاول الليمفادينوباثي وبعدين الهيباتوسبلينوميجالي وبعدين اكتب اي اورجان, وكل اورجان بيحصل ثلاثه ان ان اللي هي اي ان, يعني ثلاثه ان. الان الاولى انفكشن, والان الثانيه انفاركشن. طبعا انت عارف ليه بيحصل انفاركشن, لان الوايت بلاد سيلز ممكن تسد الايه البلاد فيسل الصغيره فتجيب انفاركشن. ويحصل كمان انفلتريشن, تلاقي التيشو او الاورجان بقى مليان انفلتريتد بالوايت بلاد سيلز. يبقى ما تيجي تتكلم, اما يجي يقول لك كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت لوكيميا, قبل ما نذاكر اللوكيميا خالص وقبل ما نشرح اللوكيميا انا عايز اعرف لما يجي لي في الامتحان سؤال يقول لي كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت لوكيميا, هقول له ايه بقى؟ كام حاجه؟ ثلاث حاجات. واحد بون مارو فيليا رشحها بالتفصيل اللي هي ايه؟ انيميا وبليدنج وايه كمان؟ وريكرنت انفكشن. ورقم اثنين هيبقى عيله وعبيطه, عيله عملت لي ايه؟ العظم بيوجعه وبعد كده عملت ليكو سيز. ورقم ثلاثه تيشو انفلتريشن. تيشو انفلتريشن اللي هو تكتب كل الاورجان وتكتب ايه بقى؟ يعني مثلا رينال, هتكتب رينال انفكشن ورينال انفاركشن ورينال ايه كمان؟ انفلتريشن. طب سي ان اس, سي ان اس انفكشن, سي ان اس انفاركشن, وسي ان اس انفلتريشن. طب القلب نفس الكلام. طب اللي يعني هو نفس الكلام, ما ذاكرش كتير وما توجعش دماغه. طب ده الاكيوت لوكيميا. طب بالمناسبه بقى لو جيت الامتحان يقول لي كرونيك لوكيميا, هي هم الثلاث حاجات, لكن لو كتبتهم بنفس الترتيب بخط واضح جدا المصحح هيديك فطر بخط اوضح. لان لما يجي يقول لك كرونيك لوكيميا هم الثلاث حاجات دول, لكن تقلبهم تعكسهم. يعني لما يجي يقول لك واحد عنده كرونيك لوكيميا قول له هم بس رقم واحد هتبقى ايه؟ تيشو انفلتريشن. رقم اثنين وايت بلاد سيلز عيله وعبيطه. رقم ثلاثه بون مارو فيليا. يعني لما يجي يقول لك هي الانيميا تبقى اكتر في الاكيوت لوكيميا ولا في الكرونيك لوكيميا؟ قول له في الاكيوت لوكيميا, لان البون مارو فيليا بتبقى فين؟ في الاكيوت. لوكيميا بتبقى هي المشكله رقم واحد. انما في كرونيك لوكيميا اللي عنده كرونيك لوكيميا مشكلته الاساسيه سبيشال سكريشن، عشان كده يجيلك بالدينين كتير قوي، انما ما يجيلكش بانيميا جامده قوي. معايا ولا مش معايا؟ نبدا بقى نتكلم زي الناس، نبدا في موضوع اللوكيميا. بس انا دلوقتي حطيت بس ايه، ان انت تبقى عارف ايه مشكله اللوكيميا، ايه الكلينيكال بيكتشر، ثلاث حاجات تبقى عارفهم ايه هم. مش تعالوا نتكلم زي الناس بقى. نبدا اول نوع اللي هو الاكيوت لوكيميا. اكيوت لوكيميا الديفينيشن بتاع اللوكيميا ايه؟ طبعا ابنورمال مالجننت بروليفريشن اوف وايت بلاد سيلز. فين؟ في البول مارو. And then it spread to a peripheral blood and to the rest of the tissue. وتوصل لبقيه التشو، لان هي الوايت بلاد سيلز عندها قدره ان هي توصل فين. اذا القضيه مش قضيه دم بس، انما هتوصل كمان لفين؟ للتشو. واحنا بنتكلم عن مالجننت بروليفريشن اوف وايت بلاد سيلز. عندنا نوعين كبار جدا جدا جدا من الاكيوت لوكيميا. النوع الاول اسمه اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا ALL، والنوع الثاني اسمه اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا AML. معايا ولا مش معايا؟ الاثنين دول اما نيجي نشرح الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم، هما بالظبط لا يمكن تفرق بينهم كلينيكال. اصل ساعات تلاقي طالب كاتب يعمل ايه؟ يذاكر الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا، وبعد ما يخلصها يذاكر الايه؟ اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا. ما هي هي، هو الفرق ان ده بيبقى على الليمفوسايت، انما ده فين؟ في المايلوسايت، لا جرانيولوسايت. معايا ولا مش معايا؟ اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا ليمفوبلاستيك. اذا المشكله في مرحله الايه؟ البلاست سيل. ما هي البلاست سيل؟ عايزين نعرف يعني ايه بلاست سيل. البلاست سيل هي خليه، اكتب كده بالعربي، هي خليه غير ناضجه. وبين قوسين يعني ايه غير ناضجه؟ يعني صغيره في السن، سنها لسه صغير، لسه ما نضجتش. معايا؟ ولكنها، واكتب بالعربي برضه مش بالانجليزي، ولكنها كبيره في الحجم، يعني حجمها كبير قوي. وبين قوسين كده اكتب بطيخ في البن مريض. يعني ايه كبيره في الحجم؟ وانت بتكتب كبيره في الحجم تلطم، لان معنى كده ان المالجنت ان انا عندي بلاستات كبير قوي في البول مارو. معنى كده ايه؟ ان انا عندي بطيخ في البول مارو. معنى كده ايه؟ ان البلاستات دي هتقوم دايس على مين؟ على الريد بلاد سيلز والبليتلز. تخيل الريد بلاد سيلز صغيره وبليتلز صغيره ومعاها بلاستات بطيخ كده في البول مارو، والاف مؤلفه هتضغط عليهم. عشان كده بتبقى المشكله رقم واحد هي ايه؟ ان في بول مارو فيلير. خلاص يا اخوانا؟ المهم عندنا نوعين، النوع الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا ده خدته كويس جدا في الاطفال، لان ده بيجي في الاطفال. اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا دي اللوكيميا الشبابيه اللي بتيجي في الشباب، يعني دي بتيجي في سن الاكبر شويه من الاطفال. كلينيكالي هم بالظبط، الوحيد القادر على انه يفرق بينهم بتاع المعمل. مش انا معايا ولا مش معايا؟ ما بيفرقوش في اي حاجه غير في التريتمنت بس، كلهم زي بعض في كل حاجه ما عدا مين؟ التريتمنت. علاج ده غير علاج ده. علاج الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا سهل، علاج الاكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا صعب جدا. نبدا نتكلم عن الكلينيكال بيكشر. مش قايلها لان لسه قايلها. هيبقى رقم واحد ايه؟ بول مارو فيليا اللي هم انيميا الار بي سي بتقل، وبعدين البليتلز بتقل، وبعدين الوايت بلاد سيلز برضه بتبقى نون فانكشن. رقم اثنين عيله وعبيطه. رقم ثلاثه ايه؟ الانفكتريشن تو تيشو، وبعدين تكتب تيشو كلها وتكتب كل اللي تيشو بيحصل فيه انفكشن انفكتريشن انفكشن انفكشن انفكتريشن انفكشن وهكذا. خش على الانفستيجيشن بقى. الانفستيجيشن اوف اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا هتبقى عامله ازاي؟ اظن الانسان سخيف اللي يجيله واحد عنده لوكيميا وما يعملش اول حاجه ايه؟ سي بي سي. واظن لو ما عرفتش السي بي سي ايه اللي بيحصل فيها هتبقى انسان اسخف. ايه اللي هيحصل؟ يعني الوايت بلاد سيلز بتزيد قوي. بتزيد قوي. هي النورمال كام؟ من 7 ل 11000 او من 4 ل 11000 حد. خلاص؟ المفروض ان هي بتزيد. ممكن توصل لكام بقى؟ ممكن توصل ل 50000. وحياتكم انتم ممكن توصل ل 100000. نادر قوي، نادر قوي لما الاكيوت توصل زياده عن 100000. يعني انا اخري كام؟ 100000 بس. في الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا او مايلوبلاستيك لوكيميا بتوصل كام؟ 100000. معايا ولا مش معايا؟ ريد بلاد سيلز مالها؟ بتقل. بليتلز مالها؟ بتقل. هل ممكن يبقى عيان عنده لوكيميا ما عندوش انيميا؟ الاجابه نو. يعني هل ممكن تلاقي واحد عنده لوكيميا تيجي تشوف الار بي سي تلاقيها نورمال؟ لا، لازم يبقى الضغط عليها لان في بلاد سيلز. خلي بالك ان في دي كده بتكتب كلمه لو ما كتبتهاش شخصيه ان هناك بلاست سيلز. اكتب كده ان دي بلاست سيلز. لو ما فيش بلاست سيلز يبقى مفيش لوكيميا، الا في حالات استثناءات هنشوفها كمان شويه. معايا ولا مش معايا؟ يبقى ده كده اللي هو السي بي سي. وايت بلاد سيلز عاليه قوي بس لقيتها تجاوز 100000، ريد بلاد سيلز بتقل، بليتلز بتقل، ولكن البلاست سيلز لازم تبقى موجوده. معايا ولا مش معايا؟ بعد كده اظن هتعمل البون مارو. في البون مارو هتلاقي فيه ايه؟ برده طبعا بلاست سيلز. اكتب كده ان انت هتلاقي فيه بلاست سيلز، وهتلاقي فيه مالجنان شيت. هتلاقي طبعا فيه مالجنان بلاست بروليفريشن اوف مالجنان سيلز اللي هي البلاست سيلز. خلاص يا اخوانا؟ في اظهر استبعاد موجودين عندكم في الكتاب اللي هو اليوريك اسيد، لان طبعا خلي بالك ان دي خلايا بروتينيه بتتكسر بتطلع له يوريك اسيد. بتلاقي بقى اللي هي بعض المواد زي ال دي اتش، الكلام ده كله ممكن تلاقيه عالي شويه. ولكن انا اللي يهمني مش كده بقى، اللي يهمني ان هل توجد استثناءات قال لي الاول تشخيص الاكيد لوكيميا سهل ولا صعب؟ اعتقد التشخيص سهل. انت تلاقي واحد الوايت بلاد سيلز بتاعته 100,000 او عاليه قوي، والاهم من دي هتلاقي بلاست سيلز. ولكن هناك 4% من الناس او 3% من الناس حطهم وحش قوي. هناك استثناءين في الطب يلخبطوا مع الاكيد لوكيميا. هتقول له انت ما عندكش حاجه، وخلي بالك انت بتدي التعديل اللي انا بقوله، انت ما عندكش حاجه ويطلع عنده ايه لوكيميا. اصل في كرونيك لوكيميا هيحصل العكس، هقول له انت عندك لوكيميا ويطلع ما عندوش حاجه. انما في الاكيوت لوكيميا هقول له انت ما عندكش حاجه ويطلع عين ويطلع عنده لوكيميا. لان في نوعين في منتهى السخافه والحقاره في الدنيا بقى، نوع اسمه سب لوكيميك لوكيميا، والنوع الاسخف من كده اسمه الوكيميك لوكيميا. سب لوكيميك لوكيميا يعني ايه؟ يعني انا قايل لك ان الراجل عنده لوكيميا بيبقى عنده الريد براسيلز قليله والبليتلت قليله والوايت براسيلز مالها عاليه. انما سب لوكيميك لوكيميا سب لوكيميك يعني هيبقى فيه ايه؟ الوايت براسيلز هي كمان بتقل. لكن بينه وبينك المرض ده مش حقير قوي. ليه مش حقير قوي؟ لان برضو فيه بلاست سيلز. فالبلاست سيلز بتخليني ايه؟ خليني اقدر اشخص المرض كويس. انما تعالى بقى في النوع الخطير جدا جدا جدا اللي اسمه الوكيميك لوكيميا. كلمه الوكيميك لوكيميا يعني ايه؟ يعني لوكيميا ومش لوكيميا. يعني ايه لوكيميا ومش لوكيميا؟ الالوكيميك لوكيميا بتلاقي الوايت بلاست سيلز نورمال والنو بلاست سيلز. قول لي بقى لو انت يعني كل شخص النوع ده ازاي؟ خلي بالك تعالى نحسبها في العقل. انا هيجي لي واحد بيشتكي من ايه؟ فيبر. عنده فيبر عشان الكرنت انفكشن. عظمه وجعه، زوره وجعه. خلاص؟ طب ما كلنا بيجي لنا كده، زور برد عادي. انما لو انا شكيت هقول له طب بعد اذنك، اللي هي ام العيل هقول لها بعد اذنك بس اعمل لي صوره دم عشان اشوفها عشان اطمن. هتعمل لي صوره دم وهتجي لي هلاقي الوايت بلاد سيلز مالها؟ نورمال وما فيش بلاد سيلز. هقوم قايل لام العيال ايه؟ على فكره دلوقتي افكر حاجه، انت ابنك كويس جدا، وبيني وبينك انا كنت شاكيت في الاول اللي ممكن يبقى عنده لوكيميا، لكن الحمد لله طلعت مظبوطه. زغرت يا حاج، كنت زغرت سامعينك كمان زغرت يا حاج. زغرت ترجع البيت تلاقي ابنها عنده ايه بقى؟ لوكيميا. نوع حقير جدا. قول لي انا اشخصه ازاي؟ انا التشخيص الوحيد ان انا ايه؟ ان انت تعمل بول مارو. لكن هو انت لو طلبت بول مارو تبقى طبيب فاشل، لانه هنا كل واحد هيجي له زور وجع، زور وجع وعنده فيفر وعظمه بيوجعه، وهو قايل له اعمل بول مارو اكزامينشن يبقى كده مش هخلص معايا ولا مش معايا. وعلى فكره انا عايز اقول لك الحقيقه المره، انت لو حظك وحش هتعمل بول مارو يطلع نورمال برضه. تخيل. اه والله، لان البول مارو احيانا بيبقى باتشي يعني حتت وحتت، وبتعمل بول مارو ومن الابره تدخل في الحته الايه؟ ما معلش يا ميت عيان جالي 2% من الحالات ويبقى حظ وحش كده، طب ده انا هتيجي تعمل له بول مارو هيبقى حظ وحش برضه هيطلع نورمال، ولو عليك هيطلع من المستشفى عربيه تشيله. العيان ده معايا ولا مش معايا؟ فده اللي هو من قلت لكم قبل كده، والله العظيم فعلا طب اولا واخيرا توفيق من عند ربنا فعلا. لان في حاجات انت ممكن يجي لك الاستثناءات دي، وده من قلت لك قبل كده، مثلا اللي عنده انجينا، ما هو نفس اللي عنده بالمونري امبوليزم، ما هو نفس اللي عنده يعني ما هو نفس اللي عنده بيت كارس. تخيل وجع بيت كارس ساعات بيبقى عامل زي وجع البالمونري امبوليزم، وساعات ما تعرفش الشخص. يعني فعلا طب اولا واخيرا ايه؟ توفيق من عند ربنا. ادي كده الانفستيجيشن. خش بعد كده على التريتمنت. التريتمنت بتاع العمليه دي بتاع الاكيوت لوكيميا رخم شويه. هنا بقى في اختلاف. هل هو هنا بقى اللي لازم اسال نفسي سؤال، هل هو الليمفوبلاستيك ولا مايلوبلاستيك؟ تفرق في العلاج. الليمفوبلاستيك علاجه سهل. علاج الليمفوبلاستيك لوكيميا واظن خطوط الاطفال علاجه سهل. يعني ايه سهل؟ يعني باذن الله العيان اللي عنده الليمفوبلاستيك لوكيميا، طبعا دي بتيجي في العيال، انتوا خلاص يعني عديتوا السن ده من زمان بقى 30 40 سنه، فدي بتيجي في سن ايه؟ اللي هو في العيال الصغيره. المهم الليمفوبلاستيك لوكيميا علاج الليمفوبلاستيك لوكيميا واحد، ولازم نكتبها رقم واحد طبعا، واحد عنده لوكيميا جنرال سبورتيف ميجر. جنرال سبورتيف ميجر اللي هي تدي له دم، تدي الوبيرينول. طبعا الوبيرينول عشان ده عنده يوريك اسيد كتير، فانت عايز حاجه تقلل يوريك اسيد. عنده يوريك اسيد كتير ليه؟ وايت بلاد سيلز يا جماعه، وايت بلاد سيلز بروتينات فبتطلع يوريك اسيد. الوبيرينول تدي له بلاد، تدي الكلام ده كله انتي بايوتيك عشان الانفكشن. ورقم اثنين وده الكلام اللي يهمني، كيموثيرابي اللي بتديها بتديها رقم واحد بتعمل حاجه اسمها ايه؟ اندكشن اوف ريميشن. يعني ايه كلمه اندكشن اوف ريميشن؟ يعني بحاول ان انا ارجعه تاني يحصل ريميشن. يعني ايه يحصل ريميشن؟ يعني اموت المالجنانت سيلز الموجوده في البول مارو، واموت المالجنانت سيلز الموجوده في البلازما، واقضي على البلاست سيلز. بحاول ان انا اخليه يرجع تاني طبيعي. حاجه اسمها اندكشن اوف ريميشن. الاندكشن اوف ريميشن في الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا، وخدت الكلام ده في الاطفال، البروجنوزز بتاعها حلو. يعني البروجنوزز فيري جود. خلاص امتى البروجنوزز فيري باد؟ الكلام ده كلام اطفال على فكره مش كلام بطل. ايه؟ اه لو ايه؟ لما تنسي الكيمياء دي يا دكتوره نوع من انواع كرونيك. مش عارف. المهم مش مشكلة، بس طبعا شرف المحاولة شوية. اقل من بالظبط، اللي هو لو كان سن العيان اقل من 30 او لو كان سنه اكتر من كام، اكتر من 10 معايا. الاثنين دول برضو يخلوا المسائل، يخلوا فيه مشكله لو كانت الوايز ده طب عالي قوي اكتر من 100 ألف، ولو البليت قليله قوي اقل من 25 ألف. يعني انت بتتكلم كده ايه بالظبط، او لو حصل في الفيدريشن، في نتل فيدريشن بروجنوز فيري باد ليه، لان الكيمو ثيرابي مش هتوصل اصلا كده، فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. بندي ادويه ايه بقى؟ ايه الادويه اللي بنديها؟ بص يا جماعه الادويه اللي بنديها بتختلف من مدرسه للثانيه، لكن في دواء لازم تديه اللي هو كورتيزون، بريدنسولون، بريدنسول او بريدنسولون لازم تديه اللي هو كورتيزون. خلاص تدي كمان معاه، ممكن تدي ادريامايسين، وممكن كمان فينكريستين اللي هو فيب فينكريستين وادريامايسين وايه كمان بريدنسول. تدي الثلاث ادويه دول، وبعد كده لو حصل ريميشن لازم تعمل حاجه اسمها كونسوليديشن. كونسوليديشن يعني ايه؟ على فكره يا جماعه الكلام ده اطفال ضايعين على فكره في الكلام، مش فاكرين من ساعتها، من ساعتها انت طب كونسوليديشن اللي هو ايه؟ علاج تاكيد، بندي حاجه تاكد العلاج، عشان لو كان حصل بقى في نت انفلتريشن ادي بقى على المخ اللي هو ايه؟ انتراثيكال ميزوتريكسين، يعني ادخل الميزوتريكسين جوه المخ، او ان انا اعمل ايه؟ راديو ثيرابي على الاسكان. طب بعد كده هل هتيجي العيان ينحرف في الشوارع ولا نعالجه؟ لا، مينتنانس ثيرابي. بعد كده مينتنانس ثيرابي، مينتنانس بحرف الايه؟ نقعد بقى سنتين ثلاثه ماشيين على كيمو ثيرابي. مينتنانس بحرف الام، يبقى قطعا هندي دوايين بحرف الايه؟ الام اللي هو ميزوتريكتيف ومركبته بيورين، مركبته بيورين وميزوتريكتيف. عايزين نقول معاك من ساعتها اللي هو مثلا وانا اشب بودي كده اشوف تقولوا يعني سامع اي حاجه، ميزوتريكتيف ومركبته بيورين. خلاص يا اخوانا، يبقى ده كده اللي هو انفكشن اوبريشن، وبعدين كونسوليديشن، وبعدين ايه؟ مينتنانس ثيرابي. معايا؟ هتسالني السؤال هل البروجنوزس حلو؟ اه البروجنوزس بتاع الاكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا حلو. انما تعالى بقى في النقطه الثانيه اللي هي اللوكيميا الشبابيه، اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا اكتب البروجنوزس فيري بيت. برضه في الاول بتعمل جنرال سبورتيف ميجرز بنفس الطريقه، وبعدين تعمل اندكشن اوبريشن. هنا بقى الاندكشن اوبريشن هل بيحصل ريميشن؟ الاجابه غير قوي، البروجنوزس فيري بيت في الاكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا. وبتدي كيمو ثيرابي تاني اسمه حتى اسمه صعب، انت عارف ان انا بشك ان البروجنوزز فيري باد في النوع ده عشان اسم كيمو ثيرابي صعب، فالدكتور ما بيعرفش يحفظه، فما بيعرفش يكتبه، فالعيان ما بياخدوش فبيموت. يعني انا شاكك اصلا حتى اسم الدواء صعب والله، اسمه سيتوزين ارابينوسايد. ايه ده؟ يعني ايه ده لما يجي لي عيان عنده اكيد مرض بلاستيك كيمي اقول له يا حاج انا عايز اكتب سيتوزين ارابينوسايد؟ حتى اسمه التجاري على فكره مسهلينه قوي، ار سي عشان يخلوه سهل كده، بس اسمه سيتوزين ارابينوسايد. بص يا جماعه العيان ده في مصر على الاقل جاي بره في دول العالم المتقدم بيعيش، انما عندنا في مصر عنده اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا نسبه انه يعيش بتبقى ايه؟ قليله جدا، بيموت من انفكشن اصلا حاجه، ايه دخل في منطق الاورجان فيليرومات. المهم بياخد حاجه اسمها سيتوزين ارابينوسايد. ماشي؟ ده اما تلاقي واحد يعني راجل عنده ابن عنده اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا، يعني انا شايف ان بدل ما تعالجه قول له طب يا حاج عندك ولاد ثانيه، هيقول لك اه طب ربنا يخليهم، يعني ان هو ايه؟ خلاص. عارفين ليه؟ لان حتى لو حصل ريميشن تخيلوا هعمل ايه؟ لازم تعمل بول مارو ترانسبلانت، بول مارو ترانسبلانت. يعني حتى بعد ما يخف وخلاص بقى مش حصل ريميشن، يعني هسيبه هنحرف في الشوارع ويمشي، انا هقول له لازم اعمل لك زرع ايه؟ زرع نخاع. فاصلا انت بتتكلم في مشكله، بتبقى مشكله جامده. كرونيك لوكيميا، كرونيك لوكيميا، كرونيك لوكيميا عندنا في نوعين بقى، عندنا برضو اكيوت كرونيك لينفوسيتيك او لينفويد لوكيميا، وكرونيك مايلويد لوكيميا. خلاص كرونيك لينفويد وكرونيك مايلويد. نبدا بالكرونيك مايلويد لوكيميا. طب انا اقول لك كرونيك مايلويد لوكيميا كلينيكال بيكتشر بتاعتها ايه؟ هي اللي هي ايه بقى؟ 1 2 3 ثلاث مشاكل. بس هنا هنبدا بايه؟ بتيشو انفلتريشن. طبعا مايلويد يعني مش لينفويد، يعني مشكله التيشو الاساسيه عنده فين؟ في الاسبلين. لازم اول كلمه اسبلين كبير، لا مش اسبلين كبير، هيوج اسبلين، وتحتها مليون خط كبير جدا، يعني مش اسبلين وميجا لعادي وخلاص، هيوج اسبلين. وعندي ليه خبر وحش، ان لما يجيب لك سؤال في الامتحان كرونيك مايلويد لوكيميا هو مش جايبها زي الاطفال عشان تكتب الكلمتين دول، هو جايبها عشان لازم تكتب له ديفرنشال دايجنوزس اوف هيوج اسبلين، ديفرنشال دايجنوزس اوف هيوج اسبلين. عايز اعرف بقى بالمره ايه الامراض اللي بتعمل هيوج اسبلين؟ واحد خلي بالك اقول لي يوزي سليم اللي اشهر من كده دكتور اسامه رفع ليها بس اشهر من كده بالهرديز يعني ايه يا جماعه بالهرديز ده لازم تكتب رقم واحد طب اتنين ملاريا كرونيك ملاريا من الحاجات اللي رقم ثلاثه مايلو فايبروز ورقم اربعه مايلو سكليروز شفت لك البول مارو بيجول الاسبلين هو اللي بيكون خلايا الدم بمكان البول مارو فيكبر يكبر يكبر رقم خمسه اظن لو كانت كرونيك مايلوز لوكيميا ما بيعملش يبقى احنا بنهرج يبقى كرونيك مايلوز لوكيميا رقم سته اللي الدكتور عادل قالها من اول سنه ثلاثينيا خلاص رقم سبعه ماشي الهيرتين لوكيميا عامل حاجات برضو بتعمل هيرتين لوكيميا ورقم ثمانيه بولي شيطاني خلاص دول اهم ثمان حاجات يعملوا ينزل بيه بالمناسبه بقى ايه اللي كان بيعمل جاست بلبا بالجلين تايفويد اللي جماعه بيقولوا بيقولوا من ساعتها ما تقولوا حاجه اللي ايه تايفويد وبرسلوز وانفكتد اندوكاردايتس وانفكتد مونوكليوز وهيباتايتس ضايعين في خلاص خلاص يا اخوانا خليكم يا اخوانا خليكم معايا يبقى ده كده اللي هو واحد بول مارو فيلير ولا تيشو انفكتريشن اثنين هتقول برضو نفس ورقم ثلاثه بول مارو فيلير لكن انا عايز اعرف سؤال بقى هو ليه كرونيك لوكيميا بول مارو فيلير تحس انها مشكله فرعيه وليه الاكيوت لوكيميا بول مارو فيلير هي مشكله اساسيه ليه؟ لان في البول مارو فيلير في الاكيوت قصدي في الاكيوت لوكيميا المصيبه فين؟ في البلاستات والبلاستات هي خليه صغيره في السن ولكنها كبيره في الحجم فعشان كده بتضغط او بتدوس على الخلية فتعمل بول مارو فيلير انما اتعملت كرونيك لوكيميا الخليه هي نعم لسه مش ناضجه قوي لكنها صغرت في الحجم شويه مش زي البلاست سيل فعشان كده ما بتعرفش تدوس على الخلية قوي فما بتعملش بول مارو فيلير تعمل بس رقم ثلاثه معايا ولا مش معايا انما المشكله لانها صغيره فتقدر تختار التيشو فتعمل تيشو ايه تيشو انتجريشن بنفس الكلام اللي احنا قلناه معايا ولا مش معايا ده كده كلينيكال ديتشر انفيستيجيشن اعتقد اسهل حاجه في الدنيا ان انت تشخص واحد عنده كرونيك لوكيميا واحد هيجي لي بالبلين كبير وزوره وجعه وعظمه تعبانه بس اهم حاجه البلين الكبير ده وريكرنت انفيكشن اللي انت عارفينها بقى ريكرنت انفيكشن تيجي تزوره في الاول وبعدين اي انفيكشن في اي حته مكان الحقنه الكلام اللي انت عارفينه ده ولكن ما هي الانفيستيجيشن واحد تي بي اظن هنا هتلاقي ايه بقى الار بي سيز والبلاتلت بتقل بس مش قوي الوايت بلاتلت بتزيد بس بس قوي جدا بس قوي قوي في الاكيوت كان 100000 انما هنا مليون وحياتكم انتم ممكن تبقى 100 تبقى 2 مليون تخيل واحد عنده 2 مليون كره دم بيضاء تخيل ده ايه ده 2 مليون من مليون ل 2 مليون يعني تبقى فعلا وايت بلاتلت عالي قوي والار بي سيز بتقل والبلاتلت بتقل هنا بقى لو واحد لما تكتب الكلام ده الكلام ده صح لكن في بقى واحد طبيعي الشنيع اللي هو الطالب بقى اللي هو ده يطور الطب المحلق المنقرض في اللجنه يعني بقى ايه قاعد كده بيحلق في اللجنه يكتب ايه بقى يجي يقول البليتلت شوف بقى انت لو كتبت بيقل على فكره صح انما الطبيعي الشنيع بقى اللي هتجيب للراجل لوكيميا هو بيصح يعني هيبقى قاعد كده يحس ان كرات الدم دي عماله بتزيد عماله بتزيد هو يعني تكتب له البليتلت بتبقى ام شيلد البليتلت بتبقى ام شيلد ام خط الام شكل الام عارفين شكل الام تبقى ايه مش يعني ايه بقى يعني يقول لك البليتلت بتزيد في الاول وبعدين تقل وبعدين تزيد تاني وبعدين تقل شفت بقى البليتلت حد ده حاجه تزيد وبعدين تقل وبعدين تزيد وبعدين تقل يعني ما بتقلش على طول كده ليه بقى حد يعرف يفسر هذا الكيرف هي بتزيد في الاول دي يقول لك الراجل ده اول ما بيحصل له لوكيميا فالوايت بلاد سيلز دول مره بيتجنن يكون وايت بلاد سيلز كتير قوي فهو بيتجنن بيكون وايت بلاد سيلز كتير قوي يقوم في الهوجه يزود كمان البليت فيقول لك البليت ساعات في الاول تبقى زياده خلاص وبعد كده الوايت بلاد سيلز اللي كبرت بتدوس على الخلق ومنهم البليت ومن البليت ايه يقل هل العيان ده انا هسيبه ينحرف في الشوارع او يسيح في الشوارع هسيب له قيمه طرف صح فهتبدا ايه هيبدا يتعالج ويبدا يخف وتبدا الوايت بلاد سيلز تموت تقوم البليت تبدا ايه تزيد تنش لكن احنا خدنا سنه اولى طب ان اساسا الكيموثيرابي كلها بتعمل جول مارو فيلير صح فكان البليت تقل على مدى بعيد فاهم مش بس لما تكتب الام شيب ده في الامتحان بقى فتاني الراجل ممكن وهو قاعد بيصحح كده يحس ان كرات الدم البيضاء ايه مش هيجي له لوكيميا انما هتبدا تعلى شويه يعني هيطلع بعد ما يصحح الورقه دي هيبص على الورقه تنزل تلاقيها مثلا ايه 20 اللي هو كانه اتعرض جاله دور انفكشن من الورقه فده كده اللي هو الانفستيجيشن. اثنين بتعمل بومر اكزامينشن. ثلاثة بقى خطط الاطفال يا جماعه الله يخليكم هو معايا بقى ردوا عليها انت من اول سنه. رقم ثلاثة ايه؟ فيلادلفيا. سيبك من البايوكيميكال والكلام ده كله ده اسرائيليات ماشي بقى. في بيحصل شويه حاجات بايوكيميكال انما الكلمه اللي انا ركزت عليها قوي فيلادلفيا كروموزوم. فاكرين الكروموزوم رقم 21 ايه اللي كان بيحصل؟ وجدوا ان الناس اللي عندهم كرونيك لوكيميا 75% منهم بيتولد وعنده غلطه في الكروموزوم ده. فقال لك يبقى قطع عن الكروموزوم ده هو اللي ليه علاقه بقصه اللوكيميا. خلاص 75% من العيانين عندهم مشكله في كروموزوم اسمه فيلادلفيا ايه؟ كروموزوم. خلاص؟ و 25% ما عندهمش مشكله في الكروموزوم ده. اسال سؤال بريء. تفتكر لو الاثنين اتعالجوا مين يخف؟ اللي عنده غلطه في الكروموزوم ده اللي هو ال 75% ولا 25%؟ اي كلام خلاص حاسس كده ان احنا ايه اي كلام كده بنخبطه لا وكل ثقه 25% 25 و 25% اللي بيخفوا. الغريب في الامر سبحان الله ان اللي يخفوا اسرع هو 75% 75% دول بيخفوا اسرع ان عندهم غلطه في الكروموزوم. يعني عنده غلطه عشان يجي لك كرونيك لوكيميا بسبب الغلطه دي هتخف ان شاء الله. فاهمين المغزى عامل ازاي؟ في اخر نوع اسمه كرونيك لمفويد لوكيميا. اكتب بقى ده احسن الانواع اللوكيميا على الاطلاق. اكتبوا كلمة دي بالعربي ده احسن. اكتبوها جماعة ده احسن انواع اللوكيميا على الاطلاق. يعني اكتبوا كده جنبها يا رب لو هيجيلنا لوكيميا او بلاش لو هيجيلكم مثلا لوكيميا يا رب كرونيك لمفويد لوكيميا ده احسن الانواع فعلا. دي احسن انواع على فكرة. النوع ده على فكرة ما اقول يا رب لو هيجيلكم لوكيميا هيجيلكم نظر ما بلاش عليكم ترى. النوع ده اولا بيجي في سن كام؟ بيجي في سن كام يا دكتورة؟ اللي هو مثلا ايه 60 سنة اللي هو كمان يجي في 15 سنة مثلا 60 سنة خلاص؟ اللي هو 60 سنة 45 يعني 60 سنة تعيش دي 20 سنة. اما تيجي تحسبها بالعقل والمنطق يعني هتفوت عندك 80 سنة اللي هو تقيت من الدنيا. يعني معلش لما يجي واحد عنده 80 سنة يا دكتورة السنة عندي الدنيا يعني خلاص بقى بتعيش دي من خلاص 80 هتريح وتريح يعني هو معرفش. فانت اذا الكرونيك لمفويد لوكيميا من غير علاج انت كده ميت عندك كام سنه؟ اللي هو تكون ممكن تسبب اي حاجه قبل الكرونيك لوكيميا اصلا يعني هي النوع ده كويس. عشان كده لما تسال في الامتحان قول له كرونيك لمفويد لوكيميا النوع ده كويس جدا. الهي يجي يعني قول له كده الهي يجي لك النوع ده. فالراجل الجاي قول له قبل ما تديني الدرجه اسمع عايز اقول لك ايه. الراجل ده هيجي لك 20 سنه هتعيش 20 سنه من غير علاج يبقى نوع كويس النوع ده فعلا كويس قوي وما فيهوش مشاكل والعلاج بتاعه حتى حلو بس تبشر. ده الشرط بقى المهم انه ما يبقاش هيري تلو كيميا لانه لو هيري تلو كيميا هيجيلك بدري وهتموت بدري ومفيش دواء في الدنيا بيعمل. يعني وانت بتدعي لازم تبقى الدعوة ايه جامدة. فعشان كده تعملوا جملة بقى جنب الكلمة اللي انتوا كاتبينها احسن الانواع بس بشرط ان هي ما تبقاش هيري تلو كيميا. هيري تلو كيميا انتوا عارفين يا جماعة اللوكيميا بتبقى فعلا تحت الميكروسكوب وكأن عليها شعر. تخيلوا واحد بيرسل على شعر مفيش حاجه بتعالجها في الدنيا والجنين تلاقيه كبر قوي ومده بسيطه جدا تلاقيه ايه يعني خلاص شطب وودع ومفيش دواء بيعالجه على فكره. الناس تقول لك نشيل الجنين لا الجنين مطربي الحاجات دي كلها ما تجيبش نتائج. الانفستيجيشن هي التريتمنت بس. بصوا يا جماعه التريتمنت بتاع كرونيك لوكيميا سهل قوي عارفين ليه؟ زي الاكيوت بالظبط بس الجنين مطربي بيختلف ازاي؟ اسمها اكيوت شوفوا اسمها كرونيك مايلويد لوكيميا بالام تتوقعوا الدواء باسمه ايه؟ مايلرين. لا مين تدرك كده عمره ما كانت بتظبط بالسهوله دي بس مايلرين اسمه كده مايلرين. لا مش ام بقى. بص لو انت مش فاكر اكتب ام وشخبطه بس شخبطه اللي هي تدي على كده حاجه بقى بس اهم حاجه الام تبقى واضحه مايلرين. طب الكرونيك لمفويد لوكيميا بالام يبقى الدواء اكيد بحرف الايه؟ هيبقى بالان. ما هو لو بالان يبقى رحبه يا جماعه يبقى بالال برضه كرونيك لمفويد لوكيميا ده اسمه ايه؟ ليكورين. سهله دي الاسامي العلميه التجاريه مش لازم تحفظ العلميه بقى هتبقى مايلرين وليكورين. بس عندي خبر وحش ان لما يجي لك علاج الكرونيك لوكيميا لازم تكتب علاج الاكيوت لوكيميا بالتفصيل لان في حاجه اسمها ترانزيت. يعني عيان الكرونيك ده ممكن يدخل في ايه؟ في اكيوت. فلازم تقول لي علاج الاكيوت فلازم تكتب ايه؟ علاج الاكيوت معاك. خلاص اللوكيميا لو هتاخد منك مذاكره اكتر من نص ساعه ما تذاكرهاش كلها هي بتذاكر كلها على بعض. طب ساعات يا جماعه تلاقي طالب ايه برضه؟ انا خلوني برضه اقول لكم طلبه ممكن يعمل ايه؟ واحد رجع النهارده يقول لك انا النهارده هذاكر الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا بكره اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا. ما هي يا ابني ما تفرقش غير في العلاج بس. وتلاقيه بعد بكره يقول لك انا فاكر كرونيك لينكويد لوكيميا وبعدين كرونيك ايه ما هي هي هي هي, هي الاكيوت اصلا. طب انت مش فاكر حاجه واحده بس الاكيوت وخلاص وتبص بص على التريتمنت تبص بص على الانفستيجيشن كلام فارغ هو هو. انما في الكتب برضه هتلاحظ ان كاتبها لك كل نوع باسلوب مختلف معنى هي هي بالظبط ما فيش اي فرق معايا بس طلعنا بالدفرنشال دايجنوزس في غايه الاهميه الا وهو هيوديز اللي هما كم مرض ثمان امراض اللي انا وصفت ان انتوا فاكرينهم كويس. اخر موضوع في الدراسه ايه؟ انا حاجه في المكان يا جماعه الدفرنشال دايجنوزس كلينيكال بروسيس والانفستيجيشن التريتمنت مش مهم قوي ولو نوع ممكن ايه بس التريتمنت مش مهم قوي لكن انت بتشرح مهمه برضه ان انت بتشرح الانفستيجيشن بتنزل من الامتحان ودي فرنسا بجنيه اه لازم مش عارفهم عشان حتى اتكلم عنهم كلمتين كده لو جالك فرنسا بجنيه في الاطفال مثلا كلها مهمه مش الاطفال عايز في الاطفال الاكيوز انفلابتيك لوكيميا بس يعني بس كورونا بليدنج خليكم معايا بقى يا جماعه عشان اخر موضوع في لسه كمان البليدنج والجول التكامل بس جول التكامل انا كنت رحتها قبل كده بقى اللي هم كان رقم 4 4 جيولوجي 4 كلينيكال ديكشر 4 انفستيجيشن 4 فاكرينها بليدنج طبعا بليدنج يعني ايه كبد جنبيها ايه انظر الاطفال طبعا سواء ايه انظر الاطفال شو درجات يعني البليدنج عايزين نتكلم هو ازاي الجسم بيوقف نزيف الجسم بيوقف نزيف ازاي الجسم بيوقف نزيف زي بالظبط لما تيجي تبني عماره وقف النزيف عامل زي بناء عماره ازاي لما تيجي تبني عماره انت محتاج تعرف حاجات عايز اساس كويس الاساس وعايز طوب وعايز اسمنت صح الغرض الحديد غلي خلاص ما عادش في حديد دلوقتي عايز اساس وعايز طوب وعايز ايه وعايز اسمنت الاساس اللي هو ايه البلاط ديسك البلاط ديسك اللي نفعه والطوب اللي هو ايه البليتلت الصفائح الدمويه بس طبعا بليتلت كده لو جت تسد البلاط ديسك اي واحد بيجيده كده معدي هيزق البليتلت هتقوم واقع عشان كده محتاج ايه اسمنت اللي وقته اجيوليشن فاكر يبقى انا محتاج كام حاجه عشان اوقف اي نزيف ثلاث حاجات محتاج بلاط ديسك اللي هو الاساس ومحتاج كمان ايه بليتلت اللي هو الطوب ومحتاج كمان كوابوليشن فاكتورز اللي هو ايه اللي هو الاسمنت ثلاث حاجات دول عشان كده بقى لما تلاقي واحد بيلبس يبقى قطعا هو عنده مشكله من ايه من ثلاثه ملوش رد يا اما مشكلته الباسكولار في البلاط ديسك يا اما مشكله في البليتلت اللي هي قليله يا اما مشكله في كوابوليشن فاكتور صح ولا غلط لو كانت المشكله لو كانت المشكله في البيسل اللي هي باسكولار او في البليتلت اهو ده اللي بنسميها بيربرا معايا ولا مش معايا اذا البيربرا نوعين باسكولار بيربرا يعني بيربرا فين مشكله في البلاط ديسك هي اللي ضعيفه والبليتلت بيربرا اللي هي مشكله فين ان البليتلت قليله اللي هي بنسميها بيربرا بس كده معايا ولا مش معايا نبدا بالباسكولار بيربرا ايه اللي يخلي الكلينيك يعني ايه اول تعريف كلمه بيربرا يعني مالتيبل ايه مالتيبل يعني ايه بيربرا اللي هي ايه اصلا مالتيبل ايه مالتيبل سبونتينيوس رابشر اوف ايه سمول كابيلر صح ان ذا سكين اند ميوكوس ميمبرين خلاص ايه الحاجات اللي تضعف البلاد فيسل وتعمل باسكولار بيربرا قلنا في الاول قلنا في الاول كان في اثنين بحرف ايه كنا قلنا ايه قلنا رقم واحد كان في سنايل بيربرا اللي هو لما واحد يبقى عديد شويه البلاد فيسل تبدا ايه تضعف شويه وقلنا كمان في ايه كمان كاربي اللي هو فيتامين سي ديفيشنسي صح ورقم ثلاثه المينيبوز المنبوذ وكان في كمان ماليجنسي الاورام لانها بتعمل بارا ماليجنسي سندروم كان برضه ممكن يضعف ايه البلاد ديسل صح ولا غلط ايه كمان ممكن كمان ايستروجينيك بالظبط زي الكورتيزون مثلا الحاجات دي كلها ممكن تضعف البلاد ديسل صح ممكن استروماتيك المهم كان في الاسباب كان عندها كان في اميون حتى فاكر الاميون هيونتش شوان لاين بيربرا فاكر اصلا هيونتش شوان لاين بيربرا طب مين يقول هيونتش شوان لاين بيربرا كان يسمى بايه بيربرا و و وكلمتين كمان في الاطفال خدتهم ارترايتس وايه كمان وجي اي تي مانيفيستيشن جي اي تي مانيفيستيشن وارترايتس وكان في برضه اه في دي مانيفيستيشن ده الباكتر البربرا طب البليت بقى البربرا اللي هي نتيجه ضعف البليت اسبابها ايه البليت يا اما يا اما البليت قليله ثرومبوسايتوبينيا يا اما ثرومبو اسيميا يعني البليت ضعيفه شويه خلاص ايه اللي يضعف البليت ايه اللي يضعف البليت يا فندم بيضعف البليت. اللي بيضعف البليت زي مثلا 10 مرض يا جماعه كرونيك انفيريوس. خلاص فاكرين الكرونيك انفيريوس؟ فاكرين سيستم جروم ثاني ديلانت مان سيندروم اللي هو الراجل الكلام مش فاكر مش مهم كرونيك انفيريوس. طب في كمان بالظبط ترومبوسايتوبينيا. ترومبوسايتوبينيا زي ايه؟ في عندنا ديوباتيك اللي هو ديوباتيك ترومبوسايتوبينيك بيربرا اللي هو الاي تي بي. وفي عندنا كمان ايه اكواير زي ايه قلنا دي اي تي بيحصل كونسامشن في البريتر صح. طيب الاي تي بي يخش على طول على الاي تي بي. الاي تي بي ديوباتيك ترومبوسايتوبينيك بيربرا او تعرف كتب الانجليزيه بتسميها اسينشال ترومبوسايتوبينيك بيربرا. ردوا عليها يا جماعه لان في الموضوع ده كتبنا الصفحه دي نقول بسرعه اي تي بي ديوباتيك ترومبوسايتوبينيك بيربرا ايه السبب. اكتبوا جنبيها اثنين طيب لانهم نوعين كل حاجه هتبقى 2 2 2 2 يعني اي حاجه تسال فيها في الاي تي بي هتبقى كام؟ هتبقى حاجتين. خلاص ايه الاثيولوجي بتاع الاي تي بي؟ هو الديوباتيك بس كام نظريه؟ نظريتين. النظريه الاولى اوتو اميون بيطلع اوتو انتيبودي تضرب البليت صح. والنظريه الثانيه اللي البلين كبير قوي نوع من انواع الهايبر سبلينزم بس بياكل مين بس؟ البليت بس. يبقى اذا عندنا النظريتين اللي بيعملوا اي تي بي رقم واحد اوتو اميون رقم اثنين هايبر سبلينزم بس بياكل البليت بس. عندنا كام نوع تايبس اوف اي تي بي؟ ايه هي الانواع؟ خدتوش على الطاقه النوع؟ كان في نوعين يا اخوانا صح؟ نوع بيجي في العيال تشايلد ونوع بيجي في الكبار ادر. ودول ليهم صفتين ودول اثنين صفتين برضه. المفروض تقولوهم بقى. على الاقل يا جماعه اللي في التشايلد ده المفروض تقولهم لان مش حاطين في الاطار. يعني انتوا المفروض تبقوا عارفين اللي بيحصل في التشايلد ايه وانا اقول اللي بيحصل في الادر. طب تقولوا انت الاول ولا اقول انا الاول؟ انت لازم تقول انا الاول. طب اقول الصفه الاولى في الادر وانت ترد عليا الصفه الاولى فين؟ في التشايلد. طب واحده طب واحده. في الادر لا يمكن يخف الواحد. بيخف لوحده برافو. في التشايلد فعلا الصفه الاولى بيخف لوحده. مذاكرين كويس. طب في الادر في الصفه الثانيه انه دائما دائما بيبقى كرونيك. انما في التشايلد بيبقى ايه يا دكتوره؟ بيبقى كيوت برافو. يبقى دول كده الصفتين بتوع ايه؟ التشايلد دول الصفتين بتوع الادر. هو واضح ان انتم ذاكرين الموضوع ده كويس في الاطفال. انا قلت بتوع الادر وانتم قلتوا بتوع التشايلد. خلاص؟ يعني ايه في التشايلد ممكن يخف لوحده؟ عشان كده في الاطفال اكيد انتوا فاكرين الكلمه دي. بتوع الاطفال قالوا لكم ايه؟ قالوا لكم لما يجي لنا واحد عنده اي تي بي ما تعالجوش على طول. سيبه لان ممكن يخف لوحده. ما تستعجلش وتديه كورتيزون لان ممكن يخف لوحده صح ولا غلط؟ ده كده ان هما النوعين. طب بيشتكي من ايه كلينيكال بيكتشر؟ اظن الكلينيكال بيكتشر بيشتكي من كلمه مهمه جدا بيربرا وبليدنج. خلاص البيربرا والبليدنج هذا البليدنج يمتاز بانه الزونتينيا وسيديا صح؟ الزونتينيا وسيديا معايا ولا مش معايا؟ ده عكس الهيموفيليا. الهيموفيليا كان بيبقى مايلد وبيبقى ايه؟ تروما لازم تتخبط بعد خطوه. الانفستيجيشن انفستيجيشن طبعا بتعمل سي بي سي وبتعمل دون مارو اكزامينشن والكلام اللي انت عارفينه ده. خلاص سي بي سي طبعا هتلاقي البليت منها بتقل. هل القضيه في البليت مقدار البليت ولا سرعه النقص في البليت؟ الريت اهم ولا طبعا سرعه النقص؟ يعني ممكن واحد يبقى عنده البليت قليله بس مش قوي بس نزلت بسرعه ده ينزل اكتر من اللي عنده ايه؟ البليت قليله. التريتمنت طبعا التريتمنت بتجيبه من الاثيولوجي. الاثيولوجي كان بيقول اوتو ايميون او ايه؟ او هايبر سبرينازي. يبقى التريتمنت هيبقى ايه؟ بالذات في الادل هتعمل ايه في الادل؟ يا اما هتدي اوتو ميون يبقى هتدي كورتيزون او تشيل الايه؟ تشيل الزنين. خلاص؟ في سؤال بيطرح نفسه في الادويه، طبعا لو كان طفل صغير سيبه لان ممكن يخف لوحده، لكن في سؤال بيطرح نفسه في الادويه بقى. طب ليه ما نديش بلابس؟ اظن اللي يدي بلابس ده بس عايز يعني واحد بينزف الف ب صفر يعني انت ممكن تبقى قاعد كده يجي لك واحد بينزف تديه بلابس. انت على فكره لو اديته بلابس يعني انت كده بطل ده غير كده يبقى انسان هندي اللي دي بلاد. ليه بقى؟ لان كيس الدم ده انت لو اديت بلاد اولا ده لازم يبقى فيري فيري فيري مش فريش ده فيري فيري فريش اللي هو لسه صابح من تحت الجاموس يعني اللي هو لسه جايبه حالا. ما ينفعش ان يبقى ايه؟ لان البلاد كيس البلاد لما بيقعد شويه البليت مالها بتبوظ. فاذا انا غبي ولا مش غبي؟ الراجل ده مشكلته في البليت. انت مديه بلاد ما فيهوش بليت فحصل ايه في البليت اللي عنده؟ اتخففت. فحتى نفس الجهاز المناعه جوه بتاع الجسم هيقول لي الدكتور الغبي ده. طب انا اموت العيان وموت اصل ده غبي يعني انت بتيجي من كيس دم مفيش بريفلس وانا مشكلتي مشكله بريفلس صح ولا غلط؟ يقوم واحد ثاني يقول ايه؟ قال لا طب ما انا اروح البنك واجيب بريفلس بقى. اروح البنك واقول له عايز صفائح دمويه بس برضه ده يبقى غبي. برضه تلاقي الجسم جهاز المناعه جوه يقول واحد جسم في الصوره جايب بريفلس. اذا كان البريفلس بتاع جسمي انا شخصيا كونت انتي بودي خالص طب ما بالك البريفلس بتاعت الغبي صح ولا غلط. عشان كده يعني العلاج في كلمتين كورتيزون وهايبرتريمس الا بعد لما توصل النزيف لدرجات سخيفه لازم تتدخل بايه بليتلت بلاد وخلاص. وعلى كده معايا ولا مش معايا ده كده اللي هو الاي تي دي. في سؤال بقى عندي ليك خبر وحش. الكلام ده كله يجي في اطفال يعني تدخل امتحان الاطفال كده تلاقي سؤال يجي يقول لك اي تي دي انما في البطن لا. انما في البطن السؤال الوحيد اللي بيجي في الموضوع ده هو هاو تو ريتش دياجنوزس ان كيس اوف بليدنج او كيس اوف بيرن. على فكره السؤال ده جاب في الاطفال ولا وبيجي في الاطفال ولا. فرحت قوي السنه دي لما خلوا الاطفال مع بعض مش حاجه واحده كنت كويس يبقى البلد كده مش هتشرح او هتقولوا جبت البلد برضه لقيت العمليه ده ايه الصبر يا فندم. حلو يا جماعه تذاكروا كويس مش عشان امتحان انما عشان حتى بعد كده ما تبقى بصوره. لان فعلا والله انت ممكن تبقى اي حاجه في الدنيا نص نص الا الصبر. يعني ممكن تبقى مهندس نص نص محامي نص نص وزير نص نص رئيس جمهوريه نص نص لكن مش ممكن تبقى دكتور نص نص. لا مش ممكن. فلازم فعلا تبقى ايه ما ينفعش تبقى رئيس جمهوريه نص نص. هذا هاو زيك جمالي لا واحده بس جمالي لا واحده بس نص نص نص كمان اقل نص نص. ده اول حاجه اللي عشان كده كنت بقول لك تقريبا في الخطابات اللي فاتت بقول لك شرط عشان ترشح حد في رئاسه الجمهوريه لازم يبقى عندك خبره في رئاسه الجمهوريه هو على الاقل مثلا 10 سنين مش عارف شرط غريب قوي ده. فده اول حاجه هاو تو ريتش دياجنوزس اكيد الخبره. طبعا كلمه هاو تو ريتش دياجنوزس قلنا النت الايميل. هاو تو ريتش يعني ايه؟ قلت لك بيبقى في كلينيكال بيكتشر وبعدين بيبقى في ايه كمان؟ انفستيجيشن. كلينيكال بيكتشر هقول الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاي تي دي وبتاعت كل انواع النزيف على فكره وبتاعت كوبيليشن فاكتورز برضه ما تقل اللي هو الهيموفيليا والدي اي تي والكلام ده زي ما هنشوف كمان شويه. انما دلوقتي انا عايز اركز على الانفستيجيشن. الانفستيجيشن كانوا كام انفستيجيشن بقى؟ 9 3 يا دكتور عشان البيرن و3 عشان الكوبيليشن فاكتور و3 اللي هم الريتن اللي بنعملهم دلوقتي خلاص. ناخد 3 عشان نفضح مين؟ البيرن. اظن ايه هم؟ ايه هم يا دكتوره؟ ايه هم؟ اول حاجه عايزين نفضح البليتلت نشوف هي قليله ولا مش قليله. نعمل ايه في العقد بالبريدنج فاين سي دي تي بالعقد يعني. طب وثاني حاجه يا دكتوره ايه؟ ممكن نعمل ماشي هيد تيست. هيد تيست ده عشان نفضح ايه وايه؟ البيتل والبليتلت. ولو ان انا قلت لكم ان الهيد تيست ده ممكن يبقى بوزيتيف في البصره الظاهره وممكن يبقى بوزيتيف برضه فين؟ في البليتلت برضه. فاكرين القصه دي؟ يعني الهيد تيست ليس له قيمه قوي. ايوه ما انا بقول لك بوزيتيف هنا وبوزيتيف هنا. يعني سواء في البلاد بيتر او حتى فين؟ او في البليتلت. واخد بالك؟ رقم 3 حاجه اسمها بليدنج تايم. يعني ايه بليدنج تايم؟ بليدنج تايم يعني ايه؟ اللي هو زمن النزيف. زمن النزيف ده بختبر. بص معايا يعني ايه زمن النزيف؟ بتجيب العيان وتخليه ينزف. عوره باي حاجه. مطوه في المهم اي حاجه تخليه ينزف. وتفضل جنب العيان كده تستنى النزيف هيقف امتى. اهو ده اسمه زمن النزيف اللي هو كام بقى دقيقه؟ من 2 ل 7 دقائق. من دقيقتين ل 7 دقائق. وعشان كده هل التست ده مهم؟ يا اخوانا خليكم معايا. هل التست ده مهم؟ مش مهم لان الرينج بتاعه ايه؟ واسع قوي. خلاص؟ بس في مشكله في التست ده. ان لما واحد تعوره والزمن النزيف بيقيس النزيف ده هيقف امتى؟ هل انت كده بتختبر البليتلت ده؟ لا انت بتختبر 3 حاجات كوبيليشن فاكتور وبلاد فيسل وبليتلت. عشان كده بقى يقول انا عايز الغي البلاد فيسل من اللعبه. يعني عايز اختبر البليتلت لوحدها. يقول لك عشان كده اعمل التعويره دي في حته ما فيهاش تيشو ريكويل. يعني ما فيهاش تيشو ريكويل يعني التيشو ما فيه مش هتقفل النزيف ده. ايه الحته الوحيده في جسم الانسان اللي ما فيهاش تيشو ريكويل؟ قرصور الودن. اكتبوا كده قرصور. فاكرين الفيلم احط سيخ المحل قرصور ودنك؟ ما هو معلش يا جماعه برضه ايه الفرق بين الدكتور واحد عادي بيتفرج على فيلم؟ واحد عادي بيتفرج على فيلم اهو ده قرصور الودن ويضحك وخلاص. انما الدكتور قاعد وموقف السينما يقول لهم على فكره قرصور الودن. لان معنى كده ان النزيف مش هيقف ابدا. لان الحته دي هي الحته الوحيده في جسم الانسان اللي ما فيهاش ايه؟ اللي ما فيهاش تيشو ريكويل. خلاص؟ طب يبقى كده النزيف بيقف بايه؟ النزيف كده بيقف بالبليتلت وبيقف كمان بايه؟ كوبيليشن تايم. ايه؟ تصوير الوزن هنا بالظبط. ايه اللي بيقول؟ حتى بصير رجل ملكس ايه ده انا رجل. طب بالوقتي بالنزيد كنا بيوقف بيه بقى بتاع البليتلت وكواجوليشن فاكتور، عشان كده يقول لك الممرضة كل شوية تجيب قطنة وتشيل بيه الكواجوليشن فاكتور، يعني كل 30 ثانية كده كنت انت حدام عشان اضمن النزيد ده يوقف بيه بس بتاع البليتلت. بعد كل ده الالة ده كله هل بتصير حاجه؟ لا، لان الرينج بتاعه كامل بيقل لي 7 دقايق. نشك العيان والممرضة كل 30 ثانية تقطع منه على ودنه، مش فيلم مش ظريف. طب عايزين بقى ثلاث كتاب بعد كده عشان نختبر مين؟ كوجوليشن فاكتور. يا اخوانا خليكم بس معايا للاسف عشان اختبر كوجوليشن فاكتور اضطر ان انا اغوص معاكم في قصه انتوا كلكم كارهينها وخدتوها من زمان وكرهتوها، اللي هي الباك واي الاكسلنت باك واي والانترنت باك واي. حد فاكرها؟ كان في عندنا اكسلنت باك واي، كان في عندنا انترنسك باثوي، الاثنين بيتجمعوا مع بعض عشان يكونوا لي كومن باثوي. فاكرين الترنسك باثوي قبل ما اقول حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه لانه بيوقف النزيف الخارجي، اتعورت عيون النزيف يقف بيقف على ايه الترنسك باثوي. طب والانترنسك باثوي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ هو ايه اكتر حاجه طبعا انترنسك باثوي حاجه وحشه جدا، لان الترنسك باثوي هو تكوين الجلطات فين جوه الجسم صح، اللي هو المايوكاردال انفاركشن، لو هيجيلك مثلا ستروك في دماغك مايوكاردال انفاركشن الكلام ده كله بيبقى بتاع ايه الانترنسك باثوي. سبحان الله، عشان كده الانترنسك باثوي خطواته سهله وسريعه وبسيطه، انما الانترنسك باثوي خطواته كتيره عشان اضمن ان ما يحصلكش انترنسك باثوي بسرعه. معايا ولا لا؟ الانترنسك باثوي عارف كم فاكتورز بيتدخل فيها؟ اثنين بس، اثنين بس اللي هو فاكتور 73 فاكتور 73 مفيش فاكتور 73 يعني 3 بيعمل اكسبريشن فاكتور 7 ايه؟ لا ده 10 ده اللي هو الكومن باثوي. ده هنبدا نخش على الكومن باثوي 3 3 ده اللي هو اسمه ايه؟ فيشو ترومبوبلاست، ده اللي موجود في فيشو، عشان كده ده ما بيشتغلش لما يبقى فيه اكسبرنتك انجن. معايا؟ طب الانترنتك باثوي بقى هيبدا بفاكتور كام؟ شوف بقى قصه طويله جدا، يقول لك بيبدا بفاكتور رقم 12، وفاكتور رقم 12 يقوم يعمل اكسبريشن لفاكتور رقم كام؟ هو الانترنسك 73 الانترنسك بقى هو لا من هو 12 12 ده من الاكتيفيشن فاكتور رقم كام؟ 11. طب يا جماعه عمره ما كان الصعوبه دي، و11 يعمل اكتيفيشن فاكتور رقم كام؟ 9، لان عمره ما كان الطب بالسهوله دي. مش هتبقى 12 11 10 9 12 11 9 وبعدين 8 و8 يكون داخل على الكومن باثوي اللي هو 10. ايه؟ لا عايز اقول لك ايه؟ الثلاثه ده اللي هو فيشو ترومبوبلاست. فالتيشو ترومبو بلاستيك ده هو ده اللي معاه فاكتور رقم 3، فلازم يبقى حاجه فيها تيشو عشان كده بيبقى 3. واخد بالك؟ يبقى 73 وبعدين انترنس 12 11 9 8 بيدخل على ايه؟ على الكومن باث واي اللي هو 10، ف10 طبعا زي ما انتم عارفين بيعمل ايه؟ اكتيفيشن بقى فاكتور 2، وبعدين فاكتور 2 يعمل اكتيفيشن فاكتور رقم 1 اللي هو بحط في الاخر على ايه؟ فايبرين. بس هذا الفايبرين عباره عن ايه؟ هو ده الاسمنت اللي انا عايزه. بس الاسمنت ده عشان يبقى ناشف لازم تسيبه فين؟ يتشمس. مين اللي شمس هنا فاكتور رقم 13؟ معايا فاكتور رقم 13 بيجي عشان يثبت فاكتور رقم 1 بالاصل. قصه مالهاش لازمه خالص، ولا تعرفها ولا تلمين اكسبيرينس ولا انترنت. انما انا بس عشان تبقى ايه معايا في الاجواء الكلام اللي هقوله دلوقتي. عندنا في تيست يقيس كوجريشن فاكتور اسمه كلوتنج تايم. كلوتنج تايم. كلوتنج تايم ده بقى الوقت بتاعه قد ايه؟ بيقول لك من 5 دقائق ل 10 دقائق. بيقول 5 دقائق. ده عباره عن ايه؟ عباره عن بتجيب الدم تجيب الدم وتحطه في انبوبه. هذا الدم هيتجلط بتعمل الانترنسك ولا الاكسترنسك باثوي؟ الانترنسك باثوي. ليه؟ لان الاكسترنسك هيبدا ازاي؟ من عشان ابدا اكسترنسك محتاج فاكتور رقم 3، فاكتور رقم 3 ده مش موجود في الدم اصلا. خلاص؟ تقول لي طب الانترنسك باثوي ايه الستيمولس بتاعه؟ اقول لك رفنس اوف بلاد فيشن. تقول لي فين الرفنس هنا؟ اقول لك ما انا لما احط الدم في انبوبه، الانبوبه هتعتبر بالنسبه للدم ايه؟ رف، وعشان كده الدم يتجلط. بيتجلط بفعل الانترنسك باثوي. اللي هو انا كده بختبر فاكتور رقم كام؟ 12 و11 و9 و8 و10 و2 و1 و13 صح؟ هذا الخطوات دي كلها بتخلص في 5 دقائق، عشان كده كروت الديزاين 5 دقائق. تقول لي السيستم ده حلو ولا وحش؟ اقول لك وحش جدا. تقول لي ليه وحش جدا؟ اقوم قايل لك لان هو 5 دقائق منهم 4 دقائق ونص خطوه اللي هي خطوه ايه؟ اكتيفيشن اوف فاكتور رقم 12. ايه ده؟ يعني معنى كده ان كل الخطوات دي بتحصل في نص دقيقه، وده لوحده بيحصل في 4 دقائق ونص. انت عارف معنى الكلام ده ايه بالعربي؟ ان ممكن يبقى عندك هيموفيليا، يعني فاكتور رقم 8 ايه؟ قليل، واعمل لك التست ده يطلع نورمال، ده مش هيتاثر قوي. فاهمين انا اقصد ايه؟ بس واحنا قاعدين كده واحد يقول لي ياه يا لو كان في تيست تبعها يقدر يقيس من اول فاكتور رقم 11 ده يبقى حلو جدا. اولا هيبقى قليل قوي في الوقت يعني الغيري فاكتور رقم 12 اقول لك بس هو يعني ما ينفعش طب انا هجيب الدم اتشفى ازاي انت لازم تبدا من اول فاكتور رقم 12 اقول لك لا في فكره اسمها حتى بيسموها اللي هو ايه يا جماعه اللي هو البي تي تي ده عباره عن ايه بقى اللي هو انا عايز فاكتور رقم 12 ده يقعد 4 دقايق طب ما تيجي ايه رايك نكتبه الثانيه اكتبه اصلا عايز فاكتور رقم 12 متاكد جاهز هكتبه جاهز ازاي عن طريق ان انا ادي كالسيوم او كالسيوم يخلي فاكتور رقم 12 يتاكد في ثانيه يبقى اذا التست ده هيبدا بالفاكتور رقم 11 وعشان كده 5 دقايق يبقى 4 دقايق ونص يبقى 30 ثانيه يعني تلاقي 30 35 ثانيه في الانجر ده البي تي تي. في حاجه ثانيه ايه ده بتاع 12 بتاع 12 نفس فاكتور رقم 12 بقى بدايه الانترنشنال باثوي بالكالسيوم هو ده اللي هو بدايه الانترنشنال باثوي. بعد كده كان في تيست ثاني اسمه بروثرومبين تايم طبعا ده انتوا عارفينه اللي كان بيقيس الانترنشنال باثوي اللي خدناه في الليفر وكان حوالي 13 ثانيه معايا ولا مش معايا. الثلاث تيستات اللي بعد كده طبعا انت تعمل بليت فانكشن تيست بليت فانكشن تيست وتقيس الكوابوليشن فاكتور اسي الكوابوليشن فاكتور وحاجه اسمها اف دي دي اللي هنقولها مع الايه؟ مع الدي اي. خلاص تعالى بقى دلوقتي نخش بعد ما خلصنا البريتنس نخش على الكوابوليشن فاكتور. ايه الامراض اللي بتعمل نقص الكوابوليشن فاكتور؟ ايه الامراض اللي بتعمل نقص الكوابوليشن فاكتور؟ قولوا يا جماعه معايا عشان يعني ايه يعني كان فيها دكتوره الاول كونجينيتال واكواير. كونجينيتال اللي هو ايه يا دكتوره؟ هيموفيليا صح؟ طب واكواير؟ الكلام ده يا جماعه مهم انا حاسس ان انت شرحته. اكواير زي ايه؟ ليفر سيتاليا بسرعه عاده طول عمرها السنه وايه كمان؟ وبترابتيف جونز صح؟ لان فيتامين كي مش هنطبق. ورقم ثلاثه واحد بياخد انتي كواجلانت. ورقم اربعه دي اي تي. ودي اي تي بقى عايزين نتكلم عنه كلمتين ونخلص. دي اي تي على فكره دي اي تي من الاسئله المهمه عشان يا اخوانا لما يجي لك سؤال يقول لك هاو تو ريتش ويتش دايجنوستس يعني كيس اوف جونز اتكلم هتتكلم عن البردره وتتكلم كمان عن دي اي تي. اصل البردره ده في الاطفال يعني حتى الراجل بتاع البطن هو بيصحح اقول لك الكلام ده وقع في الاطفال. انا عايز موضوع قوي في البطن ما خدتوش في الاطفال اللي هو ايه؟ دي اي تي. دي اي تي ده اللي هو ايه؟ مين يقول الديفينيشن بتاع دي اي تي؟ يعني ايه دي اي تي؟ غير اختصار ليه من على الديسمينيتد انتر فاسكولار كوجلوباسي. لا انا مش عايز اعرف اختصار ليه. دي اي تي الديفينيشن بتاعه يعني يقول لك هو ده كوجلوليشن ديسوردر. coagulation disorder characterized by ايه بقى؟ formation اكتب كده زي الكي formation اكتبوا definition ده لانه حلو formation of monolayer of fibrin at level of micro vessels. حتى تحس ان هي بحب دايما الديفينيشن يبقى فيه حاجات ايه موسيقيه يقول لك formation of fibrin ايه monolayer of fibrin at level of micro vessels. حلو قد ايه في الميكروفيسل؟ شفت بقى الكلمه اللي جايه بقى دي؟ يعني ايه مونو لاير اوف فايبرين؟ يعني طبقه واحده من الفايبرين كده على جانبي البلاد فيسل الصغيره. معايا؟ شوف بقى الكلمه اللي جايه سفشن تو كونسيوم كواجيوليشن فاكتور. يعني كافي مع الفايبرين ده اللي هو ايه؟ الاسمنت. فعشان كده كافي اللي هو يعمل استهلاك الكواجيوليشن فاكتور. بس ان سفشن تو اوكلوز ريفيشن يعني قادر على بيخلص كوجريشن فاكتور لكن مش كافي ان هو يعمل ايه؟ يسد البلاد. اذا مشكله هذا الرجل في ايه؟ ان عنده ايه؟ بليدنج لانه ما عندوش كوجريشن فاكتور. هل هيحصل يا دكتوره ترومبوزس والبلاد فيسل يتقفل والكلام ده كله؟ لا. معايا ولا مش معايا؟ يبقى اذا ديفينيشن ثاني للمره المليون والمره الاخيره بقى. كوجريشن ديس اوردر. كوجريشن ديس اوردر. كاركترايزد باي ايه بقى؟ فورميشن اوف مونولاير اوف فايبريشن. at level of microvessel sufficient to consume coagulation factor بالضبط in sufficient to occlude this vessel يعني ما بيسدش الفيسل ده. عشان كده في كلينيكال بشر عنده كلمتين كلمه تكتبها وانت منطلق قوي في الامتحان الخاص كبير وواضح اللي هي ايه؟ bleeding. وكلمه تكتبها بس لازم وشك يحمر في الامتحان عشان تبقى صح وتاخد الدرجه النهائيه اللي هي ايه بقى؟ thrombosis. لان thrombosis مش هي الاساس بتحصل بس مش ده الاساس. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه الايتيولوجي؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ مين يقول الكلينيكال بيكتشر؟ انا قلت كلينيكال بيكتشر. ايه الايتيولوجي؟ ايه اللي يعمل كده؟ دهايدريشن ماشي دهيدريشن. بس اهم حاجه يا جماعه احنا بقى جرام نيجاتيف في الثانيه. جرام نيجاتيف في الثانيه من الحاجات المهمه قوي اللي بتسببها الانفكشن. عشان كده ساعات بتحصل في العمليات واحد يخش يعمل عمليه يجيله انفكشن يقوم يجيله يبقى في الثانيه رقم واحد. كمان السام ستروك ممكن ضربه شمس تجيب لك دي اي بس تعرض ضربه شمس اللي هي ايه بقى اللي هو تتعرض للشمس مثلا 5 6 ايام ورا بعض اللي هي شمس تغرب وانت تحتيها تغرب معايا يعني اللي هو قاعد بيلف حوالين الكره الارضيه انت وشمس 5 ايام على بال ما يجي لك ايه دي اي تي. السبب يا جماعه الوحيد اللي بيجيب دي اي تي فعلا هو في الثانيه. عشان بقى يقول لك سم تعبان لا مش كل الكلام ده كلام فارغ. دي اي تي مين يعني بس قرص تعبان يجيب السم تعبان وعنده دي اي ده كلام فارغ. هو الست ثانيه. عشان كده العلاج بتاع المرض ده احلى علاج فعلا تدي انتبيوتيك. انتبيوتيك قوي. كان زمان بيدوا هيبرين كان زمان بيعملوا كلام فارغ انما هو فعلا انتبيوتيك. الانفستيجيشن نفس الانفستيجيشن طب اي واحد بينزل وتدي تشوف حاجه اسمها اف دي بي. اف دي بي اللي هو المنتج النهائي من ايه للفايبرين. لو لقيته عالي شوفه في البلاد ممكن تشوف في اليورين وبس. ده كان هو موضوع الدي اي تي باختصار. موضوع يا جماعه البوليسايتيميا اكتبوا كده بس البوليسايتيميا حاجه واحده عايز تعرفوها. بوليسايتيميا طبعا ديفينيشن بالعربي خلاص خلاص والهيموجلوبين بيزيد برضه. الاتيولوجي في عندنا برايمري وسكندري. السكندري اربع انواع اربع اسباب يعني في اربع اسباب يجيبوا بوليسايتيميا. كلينيكال بيكتشر اربع حاجات اربعه. انفستيجيشن اربعه. تريتمنت اربعه. تراجعون بقى الموجودين في المذكره بتاع اربعه اربعه اربعه اربعه خلاص. البلاد يا جماعه بس الموضحين مع بعض البلاد كام سؤال؟ اربع اسئله. بيجي منهم قد ايه؟ سؤال. اظن يا جماعه اللي ينقطع ثلاثه ايه؟ بتلاقي ثلاثه اسئله برضه ازاي؟ لا لا سؤال واحد لو بيجي سؤال. ما انا هقولكم على حاجه يا جماعه على فكره انا عايز اقولكم على حاجه بنقص ما هو بالظبط. بص يا جماعه احنا نيجي نكتبها وبكره الكلام ده جاي هوضحه اكتر. البنص ما ينفعش نقص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص دايما انا قلتلك قبل كده يا ابني البطنة ما ينفعش فيها شكل ما ينفعش تطلع فيها لما تبص لبص غلط. البطنة روماتولوجي اندوكراين نيفرولوجي فيفا ما ينفعش تطلع فيها. طبعا محدش بياخد عندي هنا الكاردرجي والنيوز. طبعا الشيست عند الدكتور اللي هو كان بيقول فيه الكلام اللي احنا قلناه ده ما حدش فيها. الخوف في البطنة مش بدايه. لما تشوف كده البطنة عمال يجي بكره الخط جدول هتتفاجئ ان البطنة